والرعد إنما هو حركة خرخرة العفاريت المحبوسة في الأفلاك المأسورة في حرب، والجبال من عظامهم، والبحر من أبوالهم ودمائهم. انتهى الوجه الأول.